بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قوله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أثنى عليهم ورضي عنهم، فلأجل هذا أهل السنة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا يقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا للصحابة جميعا، والذين معه. وهكذا قوله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كم عددهم؟ أكثر من 1400، أكثر من 1400 صحابي. وهكذا يقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، إيش؟ وكلا وعد الله الحسنى. كل الصحابة، هذه في كل الصحابة. وهكذا يعني في المهاجرين قوله سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا، هذه في المهاجرين، هذه في المهاجرين، وهذه في الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فربنا تبارك وتعالى أثنى عليهم ورضي عنهم، فلأجل هذا أهل السنة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبونهم كلهم. وهكذا أيضا أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خير الناس قرني. وهكذا في الحديث الصحيح الثابت في الصحيح: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وإذا كانت هذه في الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، فحب الأنصار من الإيمان. طيب حب المهاجرين من باب أولى، من باب أولى. لهذا قال الشيخ: وحبهم دين وإيمان وإحسان. فأهل السنة يحبون أصحاب رسول الله حب تدين، حب في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى، ولأنه إيمان ودين، يدينون الله عز وجل به. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، على نسخة التشديد، ولا نفرط، ولا نفرط أي ولا نقصر ولا نجفو من التفريط. طيب، هذا الفعل الماضي، إيش الفعل الماضي حقه؟ فرط، فهذا معناه تقصر، معناه قصر. فلا يقصرون في حب أحد منهم، فلا يقصرون في حب أحد منهم فيحبونهم جميعا، لكن طبعا المحبة إيش تتفاوت، صح؟ مدام أن حبهم إيمان وحبهم دين فالإيمان يزيد وينقص، فالمحبة بالنسبة للصحابة تتفاوت، فنحب بعضهم أكثر من بعض، فنحب أبا بكر أكثر من حبنا لغيره، فالمحبة تتفاوت. فإذا أما التقصير فلا يقصر أهل السنة في حب أحد منهم، يعني ما في هناك صحابي لا يحبه أهل السنة، ما في هناك صحابي لا يحبه أهل السنة، فأهل السنة يحبون جميع الصحابة. هذا على رواية التجديد، وعلى رواية التخفيف ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني ولا نغلو من الإفراط. وإيش الفعل؟ أفرط رباعي، أفرط يعني غلا. فعلى رواية على نسخة التخفيف ولا نفرط في حب أحد منهم، أي ولا نغلو ولا نتجاوز الحد في حب الصحابة. وهذا يعني كما فعلت من؟ كما فعلت الرافضة. فالرافضة يعني جمعوا بين الإفراط والتفريط، فأفرطوا في حب الصحابة من آل البيت وفرطوا في حب باقي الصحابة، في حب باقي الصحابة. طيب، إذن ولا نفرط ولا نقصر، فلا يوجد صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه أهل السنة، ولا نفرط أي ولا نغلو في أحد من الصحابة، فنرفعه عن المنزلة التي أنزله الله إياها أو نتجاوز فيه الحد. طيب، قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. طيب، على رواية التخفيف ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نفرط في حب أحد منهم، فتكون ونحن ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه إيش؟ نفي إيش؟ نفي الجفا. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفي الجفا، فنحن نحب الصحابة ولسنا جفاة. طيب، ولا نفرط في حب أحد منهم، هذا نفي. نفي إيش؟ مالكم؟ نفي الغلو. ولا نفرط في حب أحد منهم نفي الغلو، فمع حبنا لهم فلسنا غلاة. إذن هذه عبر بعض العلماء بهذا، قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نحبهم ولسنا جفاة، ولا نفرط في حب أحد منهم لا نغلو، فمع حبنا لهم لسنا إيش؟ لسنا غلاة، لسنا غلاة. قال طيب، في هذا، في هذه العبارة، نعم، قلنا يعني المؤلف كما ذكر الشراح أنه يشير بهذا الكلام، يشير بالرد على طائفتين، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، يشير إلى طائفتين. ما من هما؟ الروافض والنواصب. فكلا الطائفتين ماذا؟ فرطت وقصرت، نعم، في هذا الأصل العظيم. فالنواصب عادوا من؟ آل البيت، وأبغضوهم وسبوهم. والروافض عادت أكثر الصحابة وسبوهم وكفروهم إلا نفرا يسيرا، إلا نفرا يسيرا، وإلا حكموا على جميع على باقي الصحابة بالكفر وأبغضوهم، إلا عددا قليلا، يعني معنا من عمار بن ياسر والمقداد والحسن والحسين وعلي وبلال سلمان، سبعة. نعم، الباقي جميعا كفروهم وأبغضوهم. إذن فهذا في إشارة للرد على هاتين الطائفتين. قال: ولا نتبرأ من أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. هذا أيضا رد على الرافضة. الرافضة عندهم أنه لا ولا إلا ببراء، لا يمكن أن تتولى، لا يمكن للإنسان أن يتولى أهل البيت أو آل البيت إلا إذا تبرأ من أبي بكر وعمر، فلا يمكن أن يتولى، لا يمكن أن تكون له الموالاة إلا ببراء. فلا يمكن للإنسان أن يتولى آل البيت، أن يتولى عليا إلا إذا تبرأ من أبي بكر وعمر. وتعلمون قصة تسميتهم بالرافضة، أنهم رفضوا إمامة زيد بن علي بن الحسين لأنهم طلبوا منه ماذا؟ أن يتبرأ من الشيخين. لماذا؟ أن عندهم هكذا، عندهم لا موالاة لأهل البيت، لا ولا لعلي، لا محبة لعلي إلا إذا تبرأت من أبي بكر وعمر، ولا ما تصح موالاتك ولا محبتك لعلي. فلما رفض زيد بن علي، نعم، قالوا يعني أبى أن يتبرأ من الشيخين، ترضى عنهم فرفضوا، فقال اذهبوا فأنتم الرافضة. الشاهد أنهم عندهم هذا الاعتقاد، لا يمكن أن تتولى عليا إلا إذا تبرأت من أبي بكر وعمر، فلا ولا إلا ببراء. ولهذا يأتي عن السلف يقولون البراءة بدعة، يقولون البراءة بدعة. إيش معنى البراءة بدعة؟ يعني ما أحدثه الرافضة أنه لا ولا إلا ببراء. طيب، والزيدية، الزيدية هل يتبرؤون من أبي بكر وعمر؟ الزيدية الأوائل، الزيدية الأوائل كانوا يفضلون علي على أبي بكر وعمر، كانوا يفضلون علي على أبي بكر وعمر. هذا يعني كما يقال أصل مذهب الزيدية، أصل مذهب الزيدية في أبي بكر وعمر وعلي، أنهم يفضلون علي على أبي بكر وعمر ولا يسبون، ما يسبون. الزيدية الأوائل أصل مذهبهم هذا، لا يسبون أبا بكر وعمر لكن يفضلون عليا عليهما. لكن يعني في زمننا هذا يعني ماذا، خاصة الموجودون في اليمن، نعم، تجدهم أيضا ماذا مع التفضيل إيش يسبون، لا سيما فرقة الجارودية التي خرجت منها هذه الكارثة حوثة، فهؤلاء يسبون ويلعنون ويكفرون. لكن أصل مذهب الزيدية في هذه المسألة هو تقديم ماذا، تقديم علي على في الفضل على على على أبي بكر وعمر. طيب، ها يعني في الخلاف في الفضل، يفضلون علي على أبي بكر وعمر ولا يسبون، لكن الآن في اليمن يسبون. قال: ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. هذا من مقتضى المحبة، من مقتضى محبة الصحابة، من مقتضى موالاة الصحابة أن تحب من يحبهم، وأن توالي من يواليهم، وأن تبغض من يبغضهم، وأن تعادي من يعاديهم. فلهذا قال: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. هذا من مقتضيات محبة الصحابة وموالاتهم، فنبغض من يبغضهم ونبغض من يذكرهم بغير الخير. الذي يذكرهم بغير الخير يذكرهم بالشر، يذكرهم بالأوصاف القبيحة، يذكرهم بالأمور السيئة، فهذا نبغضه، لأن هذا من مقتضيات إيش؟ من مقتضيات محبتهم. فأهل السنة يوالون الصحابة جميعا، يوالون الصحابة كلهم، ثم إنهم ينزلون كل صحابي منزلته التي يستحقها بالعدل والإنصاف، لا ليس بالتعصب والهوى، بالعدل والإنصاف. قال: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. لو قيل لك ما هو الدليل على أننا نوالي الصحابة، أننا نواليهم؟ الآيات التي فيها الموالاة بين المؤمنين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه النصوص العامة، أول من يدخل في عقد الإيمان الصحابة، فأهل السنة يتولون الصحابة جميعا لأنهم مؤمنون، هناك عقد الإيمان، ولأن الله أثنى عليهم وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، فيوالونهم جميعا، لكن ينزلون كل صحابي منزلة التي يستحقها بالعدل والإنصاف. إذن من أبغض، من عاد الصحابة نعادي ونبغضه، وهكذا من ذكرهم بغير الخير أيضا نبغضه. قال: ولا نذكرهم إلا بخير. ولا نذكرهم إلا بخير، يعني تذكرهم بالخير والجميل وتترضى عنهم وتترحم عليهم وتستغفر لهم، لأن الله أمرك بذلك. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الآية صورتها صورة الخبر، والمراد منها الأمر، ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أمروا أن يستغفروا، أمروا أن يستغفروا لهم، أمروا عند هذه الآية فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، لما أخبرت بأن هناك قوم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أمروا أن يستغفروا لهم، يعني في قوله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، الآية، فسبوهم. فأهل السنة يذكرون الصحابة بإيش؟ بالخير، يذكرون محاسنهم، يذكرون ماذا يترضون عنهم، يترحمون عليهم، يستغفرون لهم، نعم، ولا يذكرون مساوئهم، لا يذكرون ما شجر بينهم، يكفون عن ذلك تماما. قال: ولا نذكرهم إلا بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن سبهم، وهذا يشمل السب ويشمل كل، يعني ماذا، أمر سيء تحدث به عن الصحابة. فقال، يعني مفهوم الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، إيش مفهومه؟ مفهوم المخالفة، يعني اذكروا، اذكروهم بالجميل، اذكروهم بالخير، اذكروهم بالجميل، اذكروهم بالخير، لا تسبوهم، لا تذكروا مساوئهم، لا تذكروا ما شجر بينهم، لا تسبوا أصحابي. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام، قاله لخالد بن الوليد لما حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء. طبعا قد يحصل بين الصحابة شيء، يعني هذا يرد على هذا، عرفتم؟ يعني يحصل بينهم شيء، يعني هذا يتكلم وهذا يرد عليه، نعم، فقد يحصل التردد. لكن كما ذكر بعضهم أنه لم يسب صحابي صحابيا على الإطلاق هكذا يسبه، لا، قد يحصل إيش؟ شجار، فيتكلم بهذا، هذا بكلمة، ويتكلم هذا إيش؟ بكلمة. هذا الذي يحصل بين الصحابة، بينهم بعضهم مع بعض، وهذا لم يثبت أن صحابي يعني ماذا سب صحابيا على الإطلاق، إنما قد يحصل ماذا؟ شجار. فلما حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لخالد بن الوليد؟ لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يقول هذا لمن ثبتت صحبته، للمتأخر صحبة، وهو خالد بن الوليد، لا تسب المتقدم إيش؟ صحبة، وهو عبد الرحمن بن عوف. فكيف بالذي لم تثبت له إيش؟ صحبة أصلا، فهذا من باب أولى أن يتوجه له هذا النهي: لا تسبوا أصحابي. لكن هذا النهي لمن ثبتت صحبته خالد بن الوليد، فكيف بمن لم تثبت له صحبة؟ كيف يتجرأ؟ إذن هذا الحديث مفهومه أننا نذكر أن الصحابة بالخير، نذكرهم بالجميل، نذكرهم بالترضي والترحم والاستغفار، ونكف عن مساوئهم وما شجر بينهم، ولا نطعن على أحد منهم رضي الله تعالى عنهم. قال: ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، كما ثبت في الحديث آية الإيمان حب الأنصار وحب المهاجرين من باب أولى. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان. علق ابن أبي العز رحمه الله أن هذا من الطحاوي، هذه العبارة تشكل على ما أصله في باب الإيمان، حيث قال: والإيمان إيش؟ اعتقاد، إقرار باللسان وتصديق بالجنان. إقرار أو قول باللسان وتصديق بالجنان، فهذا يشكل عليه. قال: ليش يشكل عليه؟ لأنه الآن هنا جعل حب الصحابة إيش؟ إيمان، يعني أنه عمل، حب الصحابة عمل، فجعله إيمان. فقال ابن أبي العز: هذا يشكل على ما أصله الشيخ في باب الإيمان. فقال: الإيمان نطق باللسان وتصديق بالجنان. أن هذا قول من مرجئات الفقهاء، الإيمان إيش؟ قول باللسان وتصديق بالجنان. طيب، فقال يشكل عليه أنه هنا سمى حب الصحابة، سماه إيمان، سماه إيمان. قال: وهذا يدل على أن ابن أبي العز إيش رجح، قول الأحناف ولا قول أهل السنة؟ قول أهل السنة، لكنه تلطف مع الأحناف جزاه الله خيرا ورحمه الله رحمة واسعة في العبارة، وإلا نصر قول أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وبغضهم أي بغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. قد يعني يحتمل كفر أكبر، وقد يحتمل كفر دون كفر، وقد يحتمل نفاق أكبر، نفاق اعتقادي، وقد يحتمل نفاق عملي. وهكذا قوله وطغيان أي تجاوز الحد، بغض الصحابة هذا تجاوز الحد، لأن الله حد للصحابة حدا، وهو أن نحبهم وأن ندب عنهم ونذكرهم بالخير والجميل. فكون الإنسان يبغضهم هذا تجاوز إيش؟ تجاوز الحد، هذا طغيان. فبغضهم طغيان، تجاوز الحد. طيب، بالنسبة للكفر والنفاق، إن أبغضهم جميعا هذا كفر إيش؟ أكبر، مخرج من الملة، ونفاق اعتقادي. وهكذا إن أبغض يعني ماذا أكثرهم كذلك. وهكذا إذا أنكر صحبتهم، أنكر صحبتهم أيضا هذا كفر ناقل عن الملة. وهكذا إذا سبهم جميعا بدون استثناء، سبهم جميعا، ولو كان السب من أجل يعني يقول كلهم أهل دنيا، إذا قال كلهم أهل دنيا هذا كلهم أهل دنيا هذا كفر ناقل عن الملة. وهكذا إذا يعني تغيظ منهم أو تغيظ من أكثرهم لأجل لأنهم حملة الدين، نعم، فهذا أيضا كفر ناقل عن الملة. وهكذا يعني فيما يتعلق بعائشة، إذا رماها بما برأها الله منه فهو كفر ناقل عن الملة. وهكذا يعني، لكن هذه مسألة خلافية، سب أبي بكر وعمر هذا محل خلاف، محل خلاف، هل يكفر من سب أبي بكر وعمر؟ مالك وجماعة من أهل السنة يعني يذهبون لأنه كفر ناقل عن الملة، بل يعني المنقول عن السلف أن من سب صحابيا فيتهمونه بالزندقة، هذا المنقول عن السلف بكثرة يعني حتى في صحابي واحد. ولهذا جاء عن أبي حاتم الرازي قال من انتقص صحابيا واحدا, من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق. فهذا المنقول عن السلف, التجديد في أمر الصحابة حتى من سب صحابيا واحدا. المسألة محل خلاف حيث الأصل, مسألة محل خلاف, لكن هذا المنقول عن السلف أو عن أكثر السلف. طيب يعني إذا أردت يعني كلام جيد والحسن لشيخ الإسلام في صار المسلول, ذكر روايات عن الأئمة ثم ذكر يعني ملخص كما يقال في تكفير ساب الصحابة. يعني حتى لو قيل بعدم كفره الذي يسب بعض الصحابة, يسب بعض الصحابة فإيش قال فيه؟ فاسق, فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. مثلا يقول عن بعضهم مثلا أنه جشع أو أنه ماذا يعني صاحب دنيا أو أنه ماذا يريد مناصب, من هذا الكلام السيء أو اتهم بعض الصحابة بهذا أو رمى بعض الصحابة هذا, فهذا أقل ما يقال فيه إيش؟ فاسق. وإلا منقول عن السلف أنه زنديق. قال وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. طيب الآن الرافضة فين تطرحهم الآن في هذه الأقسام؟ القسم الأول تكفير كفر ناقل عن الملة, لأنهم يبغضون أكثر الصحابة إلا عددا يسيرا كما قلنا 7 أو 6. يبغضونهم ليش؟ لأجل دنيا ولا لأجل دين؟ يبغضونهم تدينا, يبغضونهم لأنهم حملة الدين, فيبغضون الصحابة لأنهم حملة الدين. فقلوبهم مملوءة غيظا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك استدل بكفر من اغتاظ من الصحابة بقوله عز وجل يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار في آخر سورة محمد. فمن اغتاظ من الصحابة قال كافر, فهم يبغضون أكثر الصحابة, يكفرون أكثر الصحابة, يسبون أكثر الصحابة, فتنطبق عليهم ماذا؟ المراتب الأولى في الكفر الناقل عن الملة, إضافة إلى أنهم يرمون عائشة بما برأها الله منها. فهذه يعني هذه من بعض موجبات تكفير الرافضة, ولا عندهم موجبات كثيرة لتكفيرهم, منها الشرك سواء في الربوبية أو في الألوهية. قال ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة, ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه, ثم لعثمان رضي الله عنه, ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه, وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. قال ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر. الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة, إيش؟ حديث سفينة, هكذا استدل الإمام أحمد, احتج بحديث سفينة على هؤلاء الخلفاء, على خلافة هؤلاء الأربعة. احتج بحديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة على الخلافة بعدي 30 سنة خلافة نبوة, خلافة نبوة, ثم يؤتي الله عز وجل ملكه من يشاء. هذا حديث صحيح, فاحتج به الإمام أحمد على خلافة هؤلاء الأربعة, وأن خلافتهم خلافة إيش؟ نبوة. إذن هذا دليل خلافة هؤلاء الأربعة, أن الخلفاء أن هؤلاء هم الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بحديث سفينة الخلافة بعدي 30 سنة خلافة نبوة, ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. قال ونثبت, وأيضا الأمة, إجماع الأمة إجماع الأمة مع الحديث هذا، إجماع الأمة على أن هؤلاء الأربعة هم الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجماع الأمة. قال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. إذن أهل السنة يثبتون الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ أولا لأبي بكر الصديق، فيعتقدون أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم اختلف أهل السنة هل خلافة الصديق كانت بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كانت بالاختيار. فمن أهل السنة من ذهب إلى أنها بالنص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة أبي بكر. ثم هؤلاء الذين قالوا بالنص، منهم من قال بنص جلي واضح، ومنهم من قال بنص خفي يعني إشارة، مثل مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالوا هذه إشارة لما رضيه لدينهم، هذا إشارة إلى رضاه لدنياهم. ومنهم من قال لا، نص جلي، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، اقتدوا بالذين من بعدي، يحسن بعض العلماء. وهكذا لما أمر المرأة أن تأتي قالت إلا ما جدك، قال فأتي أبا بكر. طيب، هكذا حديث رؤياه عليه الصلاة والسلام، قال رأيت أني أنزع ما شاء الله، أني على قليب على بئر أنزع ما شاء الله، ثم أخذ الدلو بعدي أبو بكر وفي نزعه ضعف يغفر الله له، ثم أخذها عمر فاستحالت غربا، أي تحولت الدلو إلى غرب، يعني دلو كبير، فسقى الناس حتى ضربوا بعطن. فهذا يعني هذه الرؤيا يعني ماذا؟ على دليل على الخلافة، دليل على خلافة أبي بكر وأنها قصيرة، ودليل على خلافة عمر وأنها مدتها طويلة، وأحاديث كثيرة في هذا الباب. فالمهم هؤلاء العلماء قالوا بالنص، ومنهم من قال نص جلي، ومنهم من قال نص خفي يعني إشارة، وذهب آخرون لأنها بالاختيار. طيب، هو أحسن ما قيل هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: والتحقيق في خلافة أبي بكر وهو الذي يدل عليه كلام أحمد أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له، انعقدت بيعة أبي بكر وخلافة أبي بكر بإيش؟ باختيار الصحابة ومبايعتهم له، هذا الانعقاد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها، أخبر يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وهكذا الرؤية. وأنه أمر بطاعته، يعني كحديث اقتدوا بالذين من بعدي، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قال: وتفويض الأمر إليه، وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته، وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته، يعني كحديث اقتدوا، وهكذا يعني ماذا؟ يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال: فهذه الأوجه الثلاثة، الخبر والأمر والإرشاد، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبتت صحة خلافته ووجوب طاعته بالنص والإجماع، وإن كانت إنما انعقدت بالإجماع والاختيار. هذا يجمع لك أن خلافة أبي بكر انعقدت بإيش؟ ليس بنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه قال الخليفة من بعدي ماذا؟ أبو بكر، ولا قال أستخلفه عليكم أبا بكر، ما قال، ما جاء عنه. إذن انعقدت بماذا؟ لو قال أستخلفه عليكم أبا بكر لكان هذا إيش؟ هذا نص في انعقاد البيعة. فانعقاد البيعة كان باختيار الصحابة تحت سقيفة بني ساعدة وبإجماعهم. وجاء ما جاء في النصوص وأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخلافته وأنها ستقع، أخبر بها حامدا لها راضيا بها، دل الأمة عليها، أمر بطاعته، أرشد إلى طاعته. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام لشيخ الإسلام يجمع لك أقوال أهل السنة، يعني ممكن أن يقال كانت بالنص والاختيار، كأنه جمع بين قولين، لكن الانعقاد إنما كان بالاختيار، انعقاد الخلافة. قال ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعمر، يعني أهل السنة يثبتون الخلافة بعد أبي بكر لمن؟ لعمر، ويؤمنون بأن الخليفة بعد أبي بكر من؟ عمر، فيثبتون الخلافة بعد أبي بكر لعمر، وكانت الخلافة لعمر بإيش؟ بتفويض من أبي بكر، كانت الخلافة انعقدت الخلافة لعمر بتفويض من أبي بكر. يعني ماذا نص على أن الخليفة بعده إيش؟ عمر. نص على أن الخليفة بعده ماذا؟ عمر. واتفقت بعد ذلك الأمة ماذا؟ على من؟ على عمر، يعني قبلوا هذا بإجماع، لكن انعقدت خلافته بنص من أبي بكر، ثم أجمعت الأمة على ذلك. وهذا كان من أعظم الفراسة التي حصلت لمن؟ لأبي بكر، من أعظم الفراسة ومن أعظم حسنات أبي بكر أن جعل بعده الخليفة من؟ عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال ثم لعثمان رضي الله عنه، أي أهل السنة يثبتون الخلافة بعد عمر لمن؟ لعثمان. وكيف كانت الخلافة لعثمان؟ جعل عمر جعل الأمر شورى بين ستة، وهم عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وطلحة وعلي ومن؟ وعثمان. طيب ستة، عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد وعلي وعثمان، ستة. طيب كلهم يصلح، كلهم يصلح للخلافة، كلهم يصلح للخلافة. ثم جعلوا الأمر لمن يختار؟ لمن جعل الأمر يختار؟ لعبد الرحمن بن عوف، لعبد الرحمن بن عوف جعل الأمر له. فكان يسأل الناس ويأتيه الناس، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا. إيش يعدلون بعثمان؟ يساوون، يعدلون بعثمان أي يسوون به أحدا. ثم بايع عثمان وبايعه الناس، اجتمعوا على وأجمعوا على عثمان رضي الله تعالى عنه. هكذا كانت خلافة عثمان رضي الله عنه. قال ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي نثبت الخلافة، أهل السنة يثبتون الخلافة بعد عثمان لعلي. وكانت الخلافة لعلي ببيعة الصحابة له، ببيعة الصحابة له، إلا معاوية ومعه أهل الشام، بايعه الصحابة على الخلافة، فكانت بيعته، فكانت خلافته انعقدت ببيعة الصحابة له، إلا معاوية ومعه أهل الشام. فيعني ماذا؟ قتل عثمان فصار الخليفة بعد عثمان، صار الخليفة من؟ عليا، بمبايعة الصحابة له، فصار خليفة، صار إماما مطاعا واجب الطاعة، إلا ما كان من معاوية وأهل الشام فإنهم لم يبايعوه، لأنهم كانوا يطالبون بتسليم قتلة عثمان، لأن ولي الدم كان هو معاوية، ولي دم عثمان هو معاوية، فيقول اعطني قتلة عثمان ثم نبايع، ما كان ينازعه في البيعة لما كان يريد أولا قتلة عثمان ثم يبايع، فلم يبايع معاوية رضي الله تعالى عنه، لم يبايع لأنه كان يشترط تسليم إيش؟ قتلة عثمان. وعلي كان يقول رضي الله عنه أولا بايعني فإذا استتبت الأمور أعطيناك قتلة عثمان. فهذا كان له وجهة نظر وهذا كان له وجهة نظر، وكلاهما مجتهد، من أصاب فهو فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. قال ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، إذن صار خليفة، صار إماما بعد مقتل عثمان، صار عليا خليفة، صار إماما واجب الطاعة ببيعة ماذا؟ الصحابة له، فكان خليفة في زمانه خلافة إيش؟ نبوة. كان الخليفة في زمانه خلافة ماذا؟ خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة قال الخلافة بعد 30 سنة، خلافة نبوة 30 سنة. عندنا أبو بكر مدة خلافته 2 سنة و3 أشهر، وعندنا عمر 10 سنوات ونصف، يعني 10 سنوات و6 أشهر، 12 سنة و9 أشهر. بعدين خلافة عثمان 12 سنة، 24 سنة و9 أشهر. ثم بعدين بعد ذلك عندنا علي 4 سنوات و9 أشهر، كم سيكون؟ 29 سنة و6 أشهر. ثم أخذها الحسن 6 أشهر، ثم تنازل لمعاوية في عام 41، سمي عام إيش؟ عام الجماعة. إذا من 35 قتل عثمان، 35 36 37 38 39 و40 شيء منها، هذه مدة خلافة من؟ علي رضي الله تعالى عنه. طبعا حروب كان فيها حروب وفتن، نعم، وما استقرت له الأمور رضي الله تعالى عنه، نعم، لكنها خلافة نبوة لحديث سفينة. قال ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. ومن هذا ثبوت الخلافة لهؤلاء تعرف أن يعني ماذا؟ أنه قد يكون ببيعة أهل الحل والعقد كما حصل لمن؟ لأبي بكر وعثمان. أبو بكر قلنا باختيار، اختيار من؟ أهل الحل والعقد، وهم الصحابة كانوا في ذاك الوقت. ثم يعني ماذا أيضا؟ اختيار أيضا في زمن اختيار عثمان، جعل الأمر في شور في هؤلاء الستة أصحاب الشورى. إذن هذه طرق من طريق من طرق انعقاد الخلافة، أو تكون انعقاد الخلافة بطريق إيش؟ النص والوصية، يوصي أن الخليفة بعدي فلان، ينص أن الخليفة بعدي فلان. هذا كما حصل مع من؟ ها؟ أبو بكر مع عمر. طيب، وهناك طريقة ماذا؟ طريقة التغلب، يتغلب بسيفه وسنانه فيستتب له الأمور، فهذه أيضا طريقة تثبت بها الخلافة الشرعية. قال رحمه الله وهم، ننتهي من هذه الفقرة، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون، يعني وهم يعود على من؟ على الأربعة، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. طبعا عندنا حديث العرباض بن سارية، حديث العرباض بن سارية قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، من هم الخلفاء الراشدون؟ هم هؤلاء الأربعة بحديث سفينة، هكذا استدل الحافظ ابن رجب في شرحه على الأربعين لما جاء إلى حديث العرباض بن سارية، هو أحد الحديث الأربعين نووية، قال والخلفاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قال وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فإن حديث هذا استدلال، فإن حديث أي لأن حديث سفينة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة خلافة نبوة، ثم يؤتي الله عز وجل ملكه من يشاء. إذن من جاء بعد الخلفاء الأربعة؟ معاوية. فهو إيش؟ فهو ملك، هو خليفة من حيث يعني اللفظ العام والمصطلح العام أنه خليفة على المسلمين، لكن كان يعني ماذا؟ كان ملكا، فهو أول ملوك المسلمين وأفضل ملوك المسلمين وأعدل ملوك المسلمين رضي الله تعالى عنه. طيب جاءت بعده خلافة نبوة؟ جاءت بعده خلافة نبوة؟ جاءت خلافة نبوة وهو خلافة عمر بن عبد العزيز، أنه خليفة راشد، عمر بن عبد العزيز خليفة راشد، وهكذا معاوية خليفة راشد، لكن هو أصل تولي الملك، تولي الخلافة ملك، وإلا هو خليفة راشد. فعمر بن عبد العزيز خليفة راشد، خلافته خلافة نبوة. جاء حديث قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله ثم ترفع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يموت، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله، ثم ترفع، ثم يكون ملكا، ثم تكون خلافة نبوة. قالوا هذا عمر بن عبد العزيز، ثم ترفع، ثم يكون ملكا بني أمية ثم بني العباس، ثم ترفع، ثم يكون ملكا جبريا، يعني ملك بالقوة، يعني تتفرق الأمة في تويلاته، ثم تكون في آخر الزمان خلافة على منهاج النبوة، يعني في زمان المهدي خلافة على منهاج النبوة. هذا حديث هو صحيح، لكن الآن نعرف أن الخلفاء الراشدون هنا المقصود بهم ماذا؟ الخلفاء الأربعة بحديث سفينة، ولا يصح أن يقال خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، وهذا من قول الأشاعرة، بل خامس الخلفاء إذا يعني إذا صححنا هذه العبارة أنه معاوية، لكن كما جاء في الحديث أنه يكون ملكا ما شاء الله، فهو أول ملوك المسلمين. نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.